اضغط نجمة لنسخ النغمة. يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نبدأ شيخنا؟ إن شاء الله. سمي شيخ. نبدأ. سمي شيخ. بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، الصادق الأمين والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق في هذه الحياة، نسير إلى الله جل وعلا بهدايته وبيانه صلى الله عليه وسلم وبلاغه، بلغ لنا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فهو أنصح رجل لأمته صلى الله عليه وسلم، ما من خير إلا دلنا عليه، وما من شر إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. وأعظم خير، أعظم خير دلنا عليه وتوحيد الرب جل وعلا في عبادته وفي أسمائه وفي صفاته وفي ربوبيته جل وعلا، لا إله إلا هو. وأعظم شر حذرنا منه الشرك والكفر والمعاصي والذنوب كلها، والله تثقل الإنسان وتتعبه في الدنيا والآخرة. نسأل الله أن يوفقنا ويصلح قلوبنا ويحبب إلينا الإيمان ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، ويجعلنا من الراشدين نتدارس بحول الله وقوته بعض أحاديثه فيما جمع الإمام محمد ابن يزيد ابن ماجه القزويني رحمه الله، جمع هذا الكتاب المبارك المسمى السنن، وجمع فيه سنن عظيمة، وجعل أول كتاب فيه وأول باب فيه وأول أحاديث فيه الأمر باتباع الرسول، والأمر كذلك بمتابعته صلى الله عليه وسلم في كل ما يقول، ولا سيما في العقيدة. وبين رحمه الله جل وعلا بعض هذه الأحاديث، وكنا قد وصلنا في باب القدر، لأنه بوب هكذا باب القدر، ودرسنا بعض أحاديثه المباركة. نسأل الله جل وعلا أن يقدر لنا الخير في الدنيا والآخرة. ووقفنا عند حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام. اقرأ. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمن استمع. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله تعالى في كتابه السنن: باب في القدر. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمار ويعقوب بن حميد ابن كاسب، قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار: سمع طاووسا يقول: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: يا آدم، أنت أبونا، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة بذنبك، فقال له آدم: يا موسى، اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى 3. الله أكبر. نعم، هذا الحديث في إثبات القدر، وأن كل عمل ابن آدم مقدر عليه قبل أن يولد 40 سنة. وقوله احتج آدم وموسى يعني تحاج الاثنان، كل منهم يظهر حجة، يريد أن يبين. فبين موسى، فلما احتج موسى على آدم ولامه: لما أكلت من الشجرة وأخرجتنا من الجنة؟ كأن هذا هو لومه عليه. فقال له آدم: ما سمعنا، صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لكن الحبيب، وفي رواية التقى آدم وموسى، في البخاري التقى آدم وموسى، لكن أين التقيا؟ والله لا ندري، ما أخبرنا الله بذلك. لو أخبرنا لقلنا، هل التقيا في السماء أم في الأرض أم في البرزخ أم أين؟ والله لا، ما عندنا. ولكن إخبار الله عز وجل لنبيه، ثم إخبار نبيه لنا، لأنه وحي من الله، وذكر الرسول ذلك صلى الله عليه وسلم لبيان كيف يحتج بالقدر. لا إله إلا الله، كيف يحتج المؤمن بالقدر؟ ليس كل قدر يحتج به، القدر قدران كما سنعرف. وقوله خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، وفي رواية: ما لك أنت الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ وفي رواية: أشقيتنا وأشقيت الناس معك. والمراد أنه يلومه كيف عصى ربه وأكل من الشجرة، والتي هي سبب خروجه من الجنة، أكله من الشجرة. ولذلك قد يحتج محتج بهذا، فلا يحتج بالمعاصي إلا قبل، لا يحتج بالمعاصي قبل الوقوع، قبل وقوع المعصية. لا يقول أحد: قدر الله، أنا أعصي، أنا أشرب الخمر. خطأ، كما قال الكفار: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. حجة باطلة، لأنهم لا يعلمون ما قدر لهم، لا يعلم ما قدر للعباد إلا الله وحده، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. قبل وقوع الشيء والله لا يحتج الإنسان، وإنما بعد الوقوع. بعد الوقوع نعم، وقعت بالقدر الكوني الغيبي. إذا وقعت المعصية بالقدر الكوني الغيبي، بأنها بإرادة الله ومشيئته ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وإن كانت غير مرادة شرعا، لكن تراد، أرادها الله قدرا وغيبا، لأن الله عز وجل لا يريد شرعا إلا اليسر للعباد، لا يريد لهم إلا الخير، يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر. ولذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل وبين الطريق الصحيح حتى يسير العباد. فإذا وقعت المعصية من العبد، نعم قدر الله، الآن وقعت وقدر الله، وإذا تاب منها فهذا الخير الذي يريده الله منه، وهو التوبة. التي هي أحب شيء إلى الله جل وعلا. نعم إذا وقعت المعصية ينبغي أن يعالج الإنسان نفسه ويتوب. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان اذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. الله أكبر. والله هذا الفرق بين المؤمن والكافر. المؤمن إذا مسه طائف من الشيطان يتذكر أن الخير طريق الخير واضح وطريق الشر واضح. فإذا وقع العبد في المعصية نعم قدر الله ثم تاب منها فالحمد لله هذا خير، إن الله يريد الخير يريد التوبة، إن الله يحب التوابين. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له فلا يلام بعد التوبة حيث قدرها الله عليه وتاب منها. فموسى عليه السلام لام آدم بأمر كان قد قدر عليه قبل أن يخلق، ولما فعله آدم وتاب والله عرفنا أنه قدر عليه وتاب منه. فلذا فلا يلام العبد من ذلك وهذا الحق. ولذلك حج آدم وموسى غلبه بالحجة، قال كيف تلومني على أمر قد قدر وانتهى. ولذا قال له أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. الله أكبر. نعم القدر الشرعي يحتج به قبل الوقوع وبعد الوقوع. أمر الله أن نصلي وأن نصوم، والله نصوم قبل، ننوي قبل شهر رمضان وننوي في الليل، لا صيام لمن لم يبيت النية بالليل، معنى قبل الوقوع نعرف أن قدر الله هذا ونمشي مع قدر الله سبحانه. أما القدر الكوني الغيبي فلا يحتج به قبل الوقوع لأنه لا يعلم وقوعه، وأما بعد الوقوع فنعم فعله وقوعه. لكن من تاب من المعاصي والله تاب الله عليه ولا يلام، ثم مع ذلك التوبة معروف أمرها لها شروط أليس كذلك حتى تقبل. نعم أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فلذلك الأمر سهل هنا، حج آدم موسى بالقدر وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وواضح في هذه الأمور الطاعات والمعاصي لا يحتج بها القدرية إذا كتب الله عليه الشقاء. الله أكبر. كما قال القدر إذا كتب الله عليه الشقاء ثم يؤخذني. الله أكبر. أنه فعلته باختيارك بيّن لك القدر الشرعي. الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم ذكر الإمام محمد بن يزيد رحمه الله حديث علي برضه أيضا في القدر. نعم اقرأ. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عامر قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا شريك عن منصور عن ربعي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: بالله وحده لا شريك له، وأني رسول الله، وبالبعث بعد الموت، والقدر. نعم الحديث صحيح وإن كان فيه ضعف، لأن شريك ابن عبد الله النخعي فيه كلام تكلم عليه العلماء وضعفه أهل العلم، لكن في متابعات ذكرها الشيخ الألباني رحمه الله في ظلال الجنة وصحح الحديث وهو واضح هذا الحديث في أركان الإيمان، وذكرها هنا أربع وإلا أركان الإيمان ستة كما في الحديث كما في حديث عمر بن الخطاب وغيره. فكأن هذه الأركان الأربعة أعظم شيء وهو توحيد الله الواحد الأحد وحده لا شريك له كما قال هنا لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، بالله وحده لا شريك له، لا يوحده في أفعاله وفي أفعاله، يوحده في أسمائه وصفاته، ويوحده في أفعاله هو جل وعلا، ويوحد العبد ربه في أفعاله هو كذلك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، هذا هو التوحيد. يوحده في أعماله الرب وفي أعمال العبد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. هذه الأركان الأربعة وهي أعظم شيء التوحيد، والإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل، الله أكبر، جميع الرسل يؤمن بها، لأن الرسول أخبر بذلك وجاءنا بالقرآن الذي فيه أخبار جميع الرسل. فلذلك الإيمان بالله ورسله، هنا قال والبعث بعد الموت، الملائكة والإيمان بالملائكة واليوم الآخر، لا إشكال، واضح، هذان الركنان من أركان الستة. ذكرها هنا أربع أركان، والإيمان بالكتب وقيام الساعة واليوم الآخر وانقضاء الحياة، ثم البعث الحساب والجزاء، وهما ركنان من أركان الإيمان. فلا منافاة بين الأحاديث، بين هذا الأحاديث والأحاديث التي الذاكرة التي ذكرت أركان الستة. المراد من الحديث قوله الإيمان بالقدر، هذا هو، وقد مر تعريف القدر، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، تقدير الله عز وجل لكل شيء، إن كل شيء خلقناه بقدر. هذا الكون المخلوق من سمائه وأرضه ونجومه وجباله وخلقه، والله كله مخلوق بالقدر. فلا شقاوة من يكفر بالقدر الذي يقول لا قدر، كله جفت الأقلام وطويت الصحف، كله مكتوب في الأزل. نسأل الله جل وعلا أن يسعدنا ولا يشقينا. الله أكبر. إذا عرفنا القدر تقدير الله لما كان وما يكون في هذه الحياة من خير أو شر، ولذا قيل الإيمان بالقدر خير وشر، فكل ذلك كل مقدر وكائن كما قدره الله وشاءه وأراده، ومن لم يؤمن بذلك فلا إشكال في كفره. أجارنا الله وإياكم من ذلك. نعم. ثم ذكر محمد بن يزيد حديث عائشة رضي الله عنها، اقرأ حديث عائشة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا طلحة بن يحيى ابن عبيد الله عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنازة غلام من الأنصار، فقلت: يا رسول الله، طوبى لهذا، عصفور من عصافير الجنة لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا عائشة؟ إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. الحمد لله، الحديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهم، والإمام أحمد في المسند وابن حبان، والحديث واضح، حديث عائشة هذا رضي الله عنها، وهو في القدر، إن الله خلق الجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. لما قالت عائشة لهذا الطفل الصغير الذي مات هنيئا له أو طوبى له. قال لها أو غير ذلك يا عائشة. والشاهد من هذا عدم القطع بالجنة أو النار إلا من شهد الله له، وأن أهل الجنة أهلها مقدرون لها وأهل النار مقدرون لها من الآن. والله جفت الأقلام وطويت الصحف، والعبد لا يدري ما يختم له، علم ذلك عند الله، ولكن نسأل ونتضرع أن يختم لنا خاتمة السعادة ويجعلنا من أهل الجنة. وإنما كل شيء عند الله قدره تقديره، ويجب على العبد أن يكون بين الخوف والرجاء في هذه الحياة. وهذا يدل على عظم التوحيد، وأن العبد يجب أن يخلص توحيده لربه الذي بيده مقاليد كل شيء، والجنة والنار بقدره، والسعادة والشقاء بقدره. لا إله إلا هو. والله هذا الذي قطعت أعناق الرجال، عدم العلم، ولا سيما في حديث ابن مسعود إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عملنا لا يدخلنا الجنة، وإنما رحمة الله تبارك وتعالى وتقديره. هذا هو، هذا الطفل الصغير الذي مات وقالت عائشة طوبى لم يعمل سوءا ولم يدركه، أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، ثم نأتي إلى أطفال المسلمين وأطفال المشركين، ما حكمهم؟ الله أكبر. بيّن ابن القيم رحمه الله كلاما طويلا أحكام الأطفال، والصحيح أنه لا يحكم، وإن كان قال أطفال المسلمين مع آبائهم وأطفال المشركين مع آبائهم كما في الأحاديث، أكثر من 10 أقوال أو 12 من أراد أن يراجعها ذكرها في طريق الهجرتين وباب السعادتين في آخر الكتاب طبقات المكلفين يوم القيامة. ذكر المكلفون يوم القيامة كم قسم، والله أعلاهم وأعظمهم الأنبياء والرسل، وأسفلهم أصحاب الدرك الأسفل من النار. لا إله، ذكرهم أكثر من 18 طبقة ينبغي الإنسان أن يراجعها. وذكر الأطفال والمجانين والمتاعي والعتاه والأخرص، ماذا حكمهم؟ ذكر كل ذلك، لكن الشاهد هنا أنه عدم الجزم، لأن في الحقيقة الجنة والنار قدر أصحابها. ونسأل الله أن نسعى وأن نستفي وأن نوفق لعمل أهل الجنة، ويجيرنا من عمل أهل النار من الكفر والنفاق والزندقة والبدع. الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم نور قلوبنا، والله نرى البدع كيف تنتشر، ونرى الاستهزاء بكلام الله وكلام رسوله. غرهم في دينهم ما كانوا يفترون، لكن حسبنا الله ونعم الوكيل، وعملنا نبين ونذكر كما قال الله عز وجل فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وإلا الآن الحرب مستعرة على أهل السنة سواء من خارج أو من داخل، خصوصا هذه البلاد بلاد الحرمين. لكن الله عز وجل معز دينه ورافع كلمته، والله لا ينخفض. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره. نعم، الله أكبر. نعم، قال الحافظ رحمه الله، وقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذه فائدة ونكتة جميلة ذكرها الحافظ بن حجر رحمه الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال هذه الآية مخصوصة لمن مات على ذلك، كأنه يرى حسن الخاتمة، قد يعمل صالحا كما في الحديث يعمل بعمل أهل الجنة فيحيى حياة طيبة ونجينهم. لكن إن حسنت خاتمته والله في الدنيا والآخرة. فاللهم توفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين، وأحسن خاتمتنا. وفي الحديث أن الأعمال والآجار والجنة والنار كلها بقدر الله، قدر سابغ عنده، كل ذلك في كتاب مكتوب وفي اللوح المحفوظ. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة. ابن عباس رضي الله عنه كان يقول: اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني واكتبني سعيدا. والله ما ندري، لكن نتضرع إليه، ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. هذا أعظم توحيد، أن يتعلق العبد قلبه مع ربه ويناديه في كل لحظة وفي كل وقت، لا يدري متى الموت يأتيه. نسأل الله أن يميتنا على التوحيد. ثم ذكر الإمام محمد بن يزيد حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نسمع ماذا يقول. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان الثوري عن زياد بن إسماعيل المخزومي عن محمد بن عباد بن جعفر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء مشركو قريش يخاصمون النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، فنزلت هذه الآية: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم، الحمد لله. هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة، وهو قوله: جاء المشركون أو مشركوا قريش يخاصمون الرسول في القدر فنزلت هذه الآية، الحديث أخرجه مسلم رحمه الله بسند ابن ماجه. ففي مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان، إلى آخر الحديث بسند ابن ماجه. والحديث واضح والله في خصومة قريش لرسول الله في ضلالهم واضطرابهم وفعلهم المعاصي والذنوب والشرك والبدع وغير ذلك، والله كل ذلك مكتوب، هم يظنونه أنه غير مكتوب، وكله بقدر، لا يخرج عن قدر الله شيء. فالكفار ينكرون القدر وأنه ليس شيئا مكتوبا، أكذبهم الله وصفهم بأنهم في ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، في ضلال وسعر، في بلاء، نسأل الله السلام والعافية. نعم. ثم قال: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالحديث يثبت القدر الكوني العام المطلق الذي لا يكون شيئا في الكون ها هنا إلا بقدر الله وعلمه ومشيئته وقدرته. الله أكبر، والله لا يمكن أن يكون شيئا لا يعلمه الله. لا إله إلا الله، كل ما يقع من الذنوب والمعاصي والخير والشر. وتفسير الآية للذين ينكرون القدر وهم الكفار، فالقدرية الذين يقولون لا قدر وأن الأمر أنف، لا شك في كفرهم. الله أكبر، كأنه لم يوجد شيء، إنهم كانوا لا يرجون حسابه وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. هؤلاء الطاغين، أليس كذلك؟ أخبر الله عز وجل الطاغين، إن الطاغين مآبا، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها عقابا. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا. يعبثون في هذه الحياة ونراهم الآن الكفرة كيف يعبثون وكيف يمكرون، ولكن حسبنا الله ونعم الوكيل. لا إله إلا الله، فالذي ينكر القدر لا شك في كفره، ونجدهم أكثر فسادا وأكثر كفرا هم الذين ينكرون القدر، أنهم لا يرجون حسابه لا يفكرون. فإنكار القدر أسوأ شيء يصيب الإنسان، يجعله كالمجنون. والله يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله أكبر. ارفقوا ارحموا يرحمكم الله ما يفكر. نسأل الله أن يجيرنا من هذا الكفر كله والنفاق كله يا رب العالمين، ويثبت قلوبنا. نعم، ثم نأخذ حديث عائشة رضي الله عنها. نعم، قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عثمان مولى أبي بكر قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن أبي مليكة عن أبيه أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فذكر لها شيئا من القدر، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ومن لم يتكلم فيه لم يسأل عنه. قال أبو الحسن القطان: حدثناه خازم ابن يحيى قال حدثنا عبد الملك بن سنان قال حدثنا يحيى بن عثمان فذكر نحوه. الله أكبر. هذا الحديث بائن، ليس بصحيح، ضعيف، لا تقوم به حجة. يحيى بن عثمان قال فيه الإمام البخاري منكر الحديث، وكذلك قال ابن معين وابن حبان والإمام البخاري، فالحديث لا يحتج به ولا يذكر. وكما قلنا مرارا كان الأصل لابن ماجه أن يترفح ويتنزه أن لا يذكر هذا الحديث فلا يلتفت له. وذكر له إسنادان، الأول أبو بكر بن أبي شيبة والثاني أبو الحسن القطان، كان كلاهما مداره على يحيى بن عثمان، ثم الثاني يحيى الآخر ابن أبي مليكة قيل فيه لين الحديث. وقوله يسأل عنه أو لا يسأل عنه، الله أكبر، الذي يتكلم في القدر يسأل عنه، والذي لا يتكلم لا يسأل عنه، ظاهر في وضعه، فكأنه مضطرب وفيه ركاكة في المعنى، يعني الإيمان وعدم الإيمان. الله أكبر. الإيمان بالقدر وعدم الإيمان بالقدر. لا إله إلا الله. يسأل أو لا يسأل، بدل أن يقول نؤمن بالقدر، هذا الإيمان صحيح، وعدم الإيمان كفر. ما هو يسأل، لا كفر، نعم هذا الصحيح، هذا النقد العلمي. وضعفه الإمام الشيخ الألباني رحمه الله، وهو ضعيف عند عامة العلماء، فيجب أن يوضع في الأحاديث الواهية. لكن يعتذر لابن ماجه لعله ذكره حتى لا يغتر به مغتر في ضعفه ووضعه، والله أعلم. هذا هو الحديث، فلا نلتفت إليه لأنه ما ليس بشيء. يقول إيش؟ من تكلم في شيء من القدر سئل عنه يوم القيامة، ولم يتكلم لم يسأل. الله أكبر. كأنه الخوض في هذا التكذيب. ما معنى يتكلم أو لم يتكلم؟ إما أن يكذب وإما أن يصدق، ماذا نفهم؟ الحاسب أن هذا الحديث ليس بصحيح فلا يلتفتوا إليه. ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب نقعد نتكلم في هذا جيد. حديث عمرو بن شعيب هاته. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي هند عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يختصمون في القدر، فكأنما يفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، فقال: بهذا أمرتم أو لهذا خلقتم؟ تضربون القرآن بعضه ببعض، بهذا هلكت الأمم قبلكم. قال: فقال عبد الله بن عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تخلفت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما غبطت نفسي بذلك، ما غبطت نفسي بذلك المجلس وتخلفي عنه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم، هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: خرج رسول الله وهم يختصمون في القدر. الحديث صحيح، وأخرج مسلم والإمام أحمد جزءا منه، وأصله كما يقال في صحيح مسلم، وصححه الشيخ الألباني، والحديث له روايات لكن روي بروايتين، أخرجهما أحمد في المسند، هذه التي أثبتها ابن ماجه وهم يختصمون في القدر، والثانية في في في مسلم قوله: سمع أصوات رجلين اختلفا في آية، رواية ابن ماجه ومسند أحمد وهم يختصمون في القدر، ورواية مسلم اختلفا في آية وارتفعت أصواتهما، وفي رواية في القرآن، وفي رواية جندب بن عبد الله بن البجري التي في مسلم سنأتي عليها، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اتلفت عليه قلوبكم وإذا اختلفتم فيه فقولوا. لكن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ظهر فيه غضب الرسول صلى الله عليه وسلم، اشمر وجهه، غضب من الجدال والخصومة سواء في القدر أو في القرآن، قلت أو في أمور الدين عامة. ينبغي للمؤمن أن لا يخاصم ولا يجادل، وإنما كما قال عز وجل: فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول. فالغضب والجدال والخصومة والتماري ورفع الأصوات، والله إنها ليست من الإسلام في شيء، وإنما الأصل في المسلم من علم شيئا فليقله ببينة ودليله ووضوحه، ومن لم يعلم يتعلم ويسأل. وأما الجدال والخصومة والممارات، والله بوب النووي على هذا الحديث وأحاديث أخرى بنفس المعنى بقوله: باب النهي عن اتباع متشابه القرآن والتحذير من المتبعين، والنهي عن اختلاف في القرآن. وذكر حديث عائشة رضي الله عنها قوله صلى الله عليه وسلم قولها رضي الله عنها: إن الرسول تلا هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخرى متشابهات إلى آخرها. قالت: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، يعني في قلوبهم فتنة. والله ما يجادل في القرآن إلا من كان في قلبه فتنة. وذكر الإمام مسلم حديث عبد الله بن عمرو هذا، وحديث جندب، وحديث عبد الله عمرو فيه ها هنا في السنن: بهذا هلكت الأمم قبلكم، وفي مسلم: إنما أهلك من كان قبلكم باختلافهم في كتاب الكتاب. وذكر الإمام أحمد هذا الحديث مطولا، وسبب ذلك الله أكبر قوله رضي الله عنه، قول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه: جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمر النعم، أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة يعني بعيد، إذ ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم. الله أكبر، ذكر كيف سار الآن حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول: مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتاب بعضه بعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفت منه فاعملوا به وما جهلت منه فردوه إلى عالمه. الله أكبر، قلت حديث واضح الدلالة لبيان أن القرآن فيه كل ما يحتاجه المؤمنون في حياتهم في دنياهم وأخراهم، وأنه والله جاء ليسعدهم، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، هكذا قال الرب، فمن عمل بما علم فهو السعيد وما لم يعلم يصدقه ولا يخاصم فيه ولا يجادل فيه يرده إلى عالمه، هذا الصحيح وفوق كل ذي علم عليم، واتقوا الله ويعلمكم الله. لكن الغرور الآن في أصحاب الفرق والأنانية والصلف المفرد والنظر إلى عقله والتنقير والسرعة وعدم الصبر كأنه يعلم كل شيء، هذا البلاء من هذه الفرق، والله ما ضلت إلا بذلك، كأنه يظا أنه أعطاه الله شيئا من الذكاء يظن أنه بلغ عليين. فمعظم الفرق الضالة والله ما أتيت إلا من ذلك في خصوماتهم وجدالهم واعتمادهم على عقولهم الفاسدة، عدم الرجوع إلى القرآن والتواضع له والخضوع له والصبر عليه إذا ما علمنا، كما قال عمر الله أكبر هذا التكلف لما قال: وفاكهة وأبا، قال: ما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه قال: والله هذا التكلف، ما عرف الأب رضي الله عنه، فقال: هذا التكلف، ما هي عمر، ما هي عمر، ما عرفت هذا الشيء، أسكت أقفل، والله يقفل الإنسان لك إذا ما عرف شيء، لأن القرآن كله محكم ما فيه كلمة ولا فيه آية، كتاب أحكمت آياته لكله محكم من الرب جل وعلا، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. نعم، إذا إذا إذا تواضع لله وصبر وطلب وتضرع: يا معلم داود علمني، يا مفهم سليمان فهمني، هكذا يتواضع، الله أكبر، والله يفتح الله عز وجل عليه ويعلمه. وأما إذا اعتز بقول برأيه وعقله يتركه الله عز وجل يتخبط، وهم القدرية نراهم يتخبطون الآن تخبطا عجيبا. فهذا الحديث المبارك يختصمون سواء في القدر أو في القرآن أو في مسألة من مسائل الدين والله ما ينبغي، وإنما نريد الفهم، نريد العلم، نسأل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا المؤمن يسأل ويتعلم ويسأل الله ليثبته ويريه الحق حقا ويرزقه اتباعه ويريه الباطل باطلا ويرزقه اجتنابه ولا يجعله ملتبسا علينا، نسأل الله ليثبتنا وإياكم. نعم، نكتفي بهذا، وإن شاء الله غدا نكمل الحديث الآخر ونكمل هذا الحديث الذي نحن فيه